ومن تلبس بالنسك وأحرم للعمرة أو للحج فليس له أن يحلق شعر رأسه. والعلماء على أن سائر شعر الجسد وباقي شعر الجسد يلحق بشعر الرأس. يلحق بشعر الرأس فلا يزال, لا يزال الشعر إلا إذا كان هذا الشعر يؤذي فله أن يزيله, لكن عليه الفدية, لأن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولذلك يلزم الحاج أن لا يزيل شيئا من الشعر حتى إذا رمى الجمرة صبيحة يوم العيد له أن يحلق الشعر إشعارا بالتحلل من الإحرام. والرجل يلزمه أن يحلق الشعر, وحلق الشعر أكمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمار وذبح الهدي ونحر البدنة أسلم رأسه للحلاق, وحلق أبو طلحة رضي الله تعالى عنه شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق والتقصير لأنه جاء في القرآن لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. سئل صلى الله عليه وسلم عن الحلق والتقصير فقال مجيبا اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين, فرد اللهم ارحم المحلقين. قيل يا رسول الله والمقصرين, قال اللهم ارحم المحلقين. ثلاث مرات يدعو لهم بالرحمة ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاب. فلما قيل له في المرة الرابعة والمقصرين قال والمقصرين. فدل هذا الأثر على أن الحلق أفضل، وأن في التقصير تقصير. ولذلك تميزت الدعوة للمحلقين. فاحرصوا أيها الإخوة على حلق الشعر، وهذا خاص بالرجال، أما النساء فيكتفين بالتقصير. يجمعن الشعر ويأخذن بقدر أنملة، يقصرن الشعر، لأنه تمنع المرأة من حلق الشعر، وحلق الشعر بالنسبة للمرأة مثلى. ولذلك لا تحلق الشعر وتكتفي بالتقصير. والذي لا يوجد لديه شعر وخلى رأسه من الشعر، فإنه يمر الموسى على رأسه، إذ الغرض القيام بهذه العبادة. والعرب كانت تحرص على شعورها وتربي شعورها، وتطلق شعورها، ولا يحلق الرجل شعره إلا في حال كانوا إذا وجب على الرجل الدم وارتكب معصية القتل، ووجب عليه القصاص، فكانوا يطلبون من أصحاب الدم العفو والمغفرة والسماح. لهذا القاتل، فإذا أراد أن يتنازل عن قتال عن قتله ويسامحه في دمه، ولي الدم كان يعمد إلى هذا المستوجب القتل، فيحلق شعر رأسه. يحلق شعر رأسه إيذانا بأنه تنازل عنه وسامحه. والحاج الذي يؤدي المناسك ويفرغ من أدائها ويكمل أعمال الحج أو أعمال العمرة، يعمد فيحلق شعر رأسه استشعارا منه بعفو الله ومغفرة الله ورحمة الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين. وجاء في قوله جل وعلا: محلقين رؤوسكم ومقصرين. ومن هنا كان حلق الشعر حلق شعر الرأس للحاج أو للمعتمر واجب من واجبات الحج، لا ينبغي له تركه، وهو شعيرة من شعائر الحج، وتؤذن بإنهاء الرجل أعمال الحج. ولذلك لو حلق شعر رأسه قبل أن ينتهي من أعمال الحج يكون ارتكب محظورا وعليه الفدية. هذا هو الركن السادس من هذا هو الواجب السادس من واجبات الحج، على الحاج أن يلتزم به ويفعله ولا يتهاون فيه. فإن لم يستطع أن يحلق يقصر الشعر، وتقصير الشعر أيها الإخوة الحجاج يكون من جميع شعر الرأس، يأخذ من جميع الشعر من أطرافه وأوسطه وقفاه وواجهته، هذا هو التقصير. ولا ينبغي أن يقتصر على شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات كما يفعل كثير من الحجاج أو بعض الحجاج متمسكين بقول بعض الفقهاء من أن أقل أعداد من الشعر تجزي، أو من أن ربع الرأس يكفي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره كله وقال لأصحابه رضوان الله عليهم: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وعد أهل العلم حلق شعر الرأس أو التقصير من جميع شعر الرأس هو الواجب في الحج. أما الواجب الأخير من واجبات الحج فهو طواف الوداع للآفاقيين لغير أهل مكة من الحجاج إذا أرادوا الخروج من مكة والقفول إلى ديارهم والعودة إلى بلدانهم، فليكن آخر عهدهم بالبيت الطواف. آخر عهدهم بالبيت الطواف، وهو المسمى بطواف الوداع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وكان آخر أعماله من أعمال النسك أن طاف ببيت الله، وهكذا أمر أصحابه رضوان الله عليهم بأن يطوفوا وهم خارجون من بيت الله، وليكن آخر عهدهم بالبيت الطواف. ويستثنى من ذلك المرأة الحائض أو المرأة النفساء، فإنها إن طافت طواف الإفاضة وأرادت الخروج من مكة فلها الخروج دون أن تطوف، لأنه لا يجوز للمرأة أن تطوف وهي حائض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي داخلة مكة وكانت قد نوت بالعمرة، إلا أنها نزل عليها الدم ولم تتمكن من الطواف حتى جاء يوم وموعد الخروج من مكة إلى عرفة وإلى منى. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة وتذهب إلى عرفة، ولما رجعت من عرفة كانت قد طهرت، فأمرها بأن تطوف طواف الإفاضة وهو مغن عن طواف القدوم وعن طواف العمرة. وهكذا أمر أصحابه وزوجاتهم أن يطوفوا طواف الإفاضة، ولما أراد السفر من مكة حث أصحابه وأمرهم على أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، لكن فوجئ بأن امرأته صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها أنها حاضت، يعني بعد طواف الإفاضة، وظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، فسأل عنها فقالوا يا رسول الله إنها حاضت، فقال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي، يعني أنها ستمنعنا من السفر ونجلس ننتظر حتى تطهر، أحابستنا هي؟ فقالوا لا يا رسول الله، إنها أفاضت يوم النحر، يعني إنها طافت طواف الإفاضة يوم العيد. فلما طافت طواف الإفاضة رخص لها ترك الطواف بسبب الحيض، وقال لأصحابه وهي معهم انطلقوا إذن، يعني سافروا واخرجوا. وأخذ الفقهاء من هذا الخبر. ومن هذه الواقعة أن المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع. أما إذا كانت حائضا ولم تطف طواف الإفاضة فلا بد من الانتظار حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة. وكان هذا الأمر وهو انتظار النساء زمنا قد يحرج المرأة ويحرج أهلها ويحرج المسافرين، حيث إن الرحلة وإن الرفقة تضطر إلى السفر وتترك المرأة. ولهذا حاول بعض الفقهاء رحمهم الله أن يعالج الأمر وأن يستثنوا المرأة الحائض التي لم تطف طواف الإفاضة أنها تستثر وتطوف وتخرج مع الخارجين ولا تتخلف عن الرحلة. اجتهادا منهم رحمهم الله، وقامت في هذا دراسات ومناظرات ومناقشات بين أهل العلم، فمنهم من التزم بظاهر الحديث لما حاضت صفية قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي. ولما قدم من المدينة وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها حاضت، فقال لها عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت. وأذن لها أن تخرج من مكة إلى منى وإلى عرفة وهي حائض تؤدي مناسك الحج، لكنه نبهها إلى أنها لا تطوف بالبيت وهي حائض. فطائفة من أهل العلم تمسكوا بظاهر هذه الآثار ومنعوا المرأة الحائض من الطواف حتى تطهر، وهذا في طواف الإفاضة وفي طواف الزيارة. أما طواف الوداع فإن كانت قد طافت طواف الإفاضة فيسقط عنها لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما أخبروه بأن صفية رضي الله عنها قد طافت طواف الإفاضة والدم إنما نزل عليها بعد، فأسقط عنها طواف الوداع وقال إذن انطلقوا. وهذه المسألة أشكلت على الناس زمانا، وقام الخلاف فيها بين الفقهاء مدة، ولكن الله سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم البر الرحيم اللطيف الخبير أزال هذا الإشكال، وإن كان المسلمون منذ الزمن الأول يبحثون عن علاج ويسر لهم العلاج، خصوصا في زماننا وفي أيامنا حيث وجد في الطب وفي العلاج أن المرأة يمكنها أن تأخذ دواء يرفع عنها الدم ويزيل الإشكال، ولذلك كان أو لا يزال النساء في هذه الأيام لم يقتصروا في أخذ الدواء على الحج، بل تعدوا به إلى رمضان، فكثير من النساء يأخذن دواء في هيئة حبوب ونحوها يرفعن الدم ويؤخرن نزول الحيض حتى تصوم الشهر كاملا ولا تتخلف في الصوم ولا تحتاج إلى قضاء في غير رمضان، وتكمل صيام الشهر وهي مطمئنة فرحة لأنها أعانها الله تعالى على الصيام. وكذلك الحاجيات أصبحنا يأخذنا هذه الحبوب وهذا الدواء ليؤدوا مناسك الحج في طهر ويسر وسهولة إلى أن يغادروا مكة، يطوفن طواف الإفاضة ويطوفن طواف الوداع، وربما طافت المرأة طواف القدوم وأدت مناسك الحج كاملة، فالحمد لله على هذه النعمة والشكر لله سبحانه وتعالى على هذا التيسير. والفقهاء لا يرون بأسا من أخذ هذا الدواء، ويفضلون أن يستشار الطبيب في هذا، لأن طبيعة النساء قد تختلف، وبعضهن قد يؤثر فيها الدواء وبعضهن قد لا يؤثر فيها الدواء، والأدوية متنوعة، فما ينفع المرأة من دواء قد لا ينفع الأخرى، والطبيب مؤتمن والطبيب مستشار، والشاهد في هذا أن هذه المشكلة قد زال حلها، قد زال إشكالها وثبت علاجها، وأصبح هذا الاستفسار والاستشكال منتهيا بفضل الله. فنحن لسنا في حاجة إلى أن نفتي المرأة بأنها إذا نزل عليها الدم خاصة في طواف الإفاضة وأرادت السفر أن تستثفر وتطوف ببيت الله وعليها فدية، لا موجب للفدية ولا داعي لأن تستثفر وتطوف، وإنما عليها أن تأخذ العلاج والدواء، والله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع. هذه أو هذا هو الواجب الثامن أو الواجب السابع والأخير من واجبات الحج. واليوم نبدأ الحديث إن شاء الله عن أمر هام في أعمال الحج، ألا وهو محظورات الإحرام. ومعنى محظورات الإحرام يعني الأشياء الممنوعة على الحاج أن يفعلها، سواء كان رجلا أو امرأة، محظور عليه أن يفعلها، وإن فعلها فيجبرها بفدية، يجبرها بدم، يجبرها بإطعام، يجبرها بصيام، كل هذه تسمى بمحظورات الإحرام. ونبدأ إن شاء الله غدا في الكلام على محظورات الإحرام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.